السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بيت الشيخ ناصر الدين الرباني. نعم. شيخ ناصر بشير. ايوه. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله بشير. شيخ ما ممكن بدي اسالك السؤال سؤال ديني معلش. معلش. هذا نصه. اوجب الله تعالى على المسلم ان ينفق على ذوي الرحم ومن كان هو مسؤولا عنهم. وجاء نص القران يحدد من يعتبر الانفاق عليهم واجبا على المسلم القيام به بامر الهي حملته ايه كريمه. ما هي هذه الايه التي تحدثت عن هذا الموضوع وفي اي سوره انزلت؟ أنا لا أقبل أسئلة حزيرات في المجلات والجرائد. اسأل عن حكم شرعي بهمك تتفقه في الدين. أما تتفقه في الدين مشان حتى يقال لك مرحى أو يقدم لك جائزة فأنا ما ضيعت وقتي لمثل هذه الأسئلة والإجابة عليها. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. ما في الخطيب المطرش معك. أهلا وسهلا. يا صاحبي.